إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فموضوعنا الذي نتحدث فيه في هذه الساعة المباركة عنوانه التنوير في إسقاط التدبير، التنوير في إسقاط التدبير. اخترنا هذا العنوان لنعبر عما يدور الآن من أمور لبس فيها لعامة المسلمين بسبب جهلهم وعدم فهمهم لمعتقد سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين وأئمة السلف المتقدمين ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. قد يظن البعض إن التنوير مصطلح ليبرالي من دعاة الليبرالية، من ينادي بالتنوير فيقول نريد التقدم والحرية ولا نريد التخلف والرجعية. هذا هو الشعار المرفوع الآن بتلبيس من الشيطان وتضليل من سفراء اليهود والنصارى من بني الإنسان، ولم يعلموا أن هذا المصطلح، مصطلح التنوير الذي يحمل التضليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما عبر عن منهج الحق، منهج الأنبياء والمرسلين الذي سلكه سلفنا الصالح، عبر عن هذا المنهج باسم النور، قد جاءكم من الله نور، وعبر عنه بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعبر عنه بمصطلحات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه. فيأتي مدعي ويقول نريد التنوير، فإن كان ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيمثل الوحي اللي نزل من السماء لا يسمى عنده نورا ويسمى تخلفا ورجعية، إذن التنوير الذي يسعى إليه إنما هو تدمير لهدم السنة النبوية وتضييع توجيهات الآيات القرآنية بحيث تبقى البشرية بلا هداية. وإن سألت عن التنوير جرك إلى إباحية، إلى سلوك فيه غضب الله عز وجل، أبعدك عن الآخرة، جرك إلى الأمل في الدنيا والتعلق بها، وغير ذلك من هذه المصطلحات. العجيب ان كلمة التنوير لعنوان الخطبة في هذه الساعة: التنوير في إسقاط التدبير. ده عنوان كتاب اتكتب في القرن أو في نهاية القرن السابع الهجري بهذا العنوان: التنوير في إسقاط التدبير. مؤلف هذا الكتاب مات سنة 79 من الهجرة. لقطب العارفين كما يقولون، خلي بالك، تنوير في إسقاط الأداء. مصطلح التنوير، مصطلح التنوير جاي في اسم كتاب اسمه التنوير في إسقاط التدبير لقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين. كل دي ذكروها فيه. ما هو برضو الوقت يطلق على أصحاب التنوير عند جهلة المسلمين قطب العارفين وترجمان التحرريين الواصلين ومرشد السالكين، هكذا قالوا فيه. ابن عطاء الله السكندري الصوفي الشاذلي، احد اركان الطريقة الشاذلية الصوفية، اللي مات سنة 709، ألفه عملا بقول سيده أبي الحسن الشاذلي. واللي ما يعرفوش حتى الصوفية إن أبا الحسن الشاذلي من أصحاب وحدة الوجود، وأصحاب وحدة الوجود يقولون: نحب الوجود ونتعلق بالوجود. واتكلمنا عن المحبة عند ابن عربي، وقلنا انها تعني الإباحية التي جاءت في سفر نشيد الإنشاء. قال سيده أبو الحسن الشاذلي: لا تختر من أمرك شيئا، خلي بالك، واختر ألا تختار، وفر من ذلك المختار، ومن فرارك من ذلك المختار، ومن كل شيء إلى الله تعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طبعا اللي يرى الكلام ده يقول لك ايه تنويه، هو حد فاهم حاجة؟ لا تختر من أمرك شيئا، واختر ألا تختار، وفر من ذلك المختار، ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله تعالى. نفس الأسلوب اللي اتبعه ابن عربي في هدم ثوابت الدين. يقول لك طب ابو الحسن الشاذلي ده كان من العارفين، وابن عطاء الله السكندري بيقول التنوير في اسقاط التدبير، حتى ان كتير من اهل العلم المنتسبين الى السلف بينخدعوا في مثل هذا الكتاب. والله اذكر ان اول من اهدى لي هذا الكتاب كان رئيس انصار السنه رحمه الله الشيخ صفوت نور الدين، هو اللي ادالي كتاب التنوير يومها، عطولي هدية وانا بزوره في بيته، فادالي كتاب التنوير في اسقاط التدبير. طبعا اللي مدرك حقيقة التصوف وان طريقة الشاذلية من اقبح الطرق بعد الطرق الاربعة اللي معروفة عند عامة المسلمين بالاقطاب الاربعة، يعلم جيدا كيف يخفي وحدة الوجود داخل كلام ظاهره أنه يريد الإصلاح. قال في هذا الكتاب اللي هو التنوير في إسقاط التدبير، قال فيه: أما بعد، اعلم يا أخي، جعلك الله من أهل حبه، وأتحفك بوجود قربه، وأذاقك من شراب أهل وده، وأمنك بدوام وصله من إعراضه وصده، ووصلك بعباده الذين خصهم بمراسلاته، المراسلات دي مش هاد، وجبر كسر قلوبهم لما علموا أنه لا تدركه الأبصار بأنوار تجلياته. لحظة، بكلها إيحاءات وإشارات إلى وحدة الوجود، وفتح رياض القرب وأهب منها على قلوبهم واردات نفحاته، وأشهدهم سابق تدبيره فيهم. يعني مش عارف مين اللي يشهد سابق التدبير فيه، أشهدهم سابق تدبيره فيهم. لاحظوا الكلمات، ان كل كلمة دي حد ذاتها عايزة لها محاضرة عشان تشرح ايه الابعاد الخفية والبلاوي والطمات اللي موجودة وراها. فسلموا اليه القياد وكشف لهم عن خفي لطفه في صنعه، فخرجوا عن المنازعة والعناد، فهم مستسلمون إليه ومتوكلون في كل الأمور عليه، علما منهم أنه لا يصل عبد إلى الرضا إلا بالرضا، ولا يبلغ إلى صريح العبودية إلا بالاستسلام إلى القضاء. فلن تتركهم الأغيار. أنا بقرأ الكلام ده بس عشان أقول لكم إيه التنوير اللي كان موجود زمان. ما ده كان بيتكلم التنوير، ده عامل كتاب. يعني إذا نظرنا إلى الكلاب العاوية الآن لا تجد شخصا فيهم كتب كتابا باسم التنوير، إنما ينبح كالكلب باسم التنوير. إنما هذا الرجل كتب كتابا سماه التنوير في إسقاط التدبير. من كام؟ من 7 قرون أو أكثر. فلم تتركهم الأغيار ولم ترد عليهم الأكدار. ودي مصطلحات صوفية مغلفة بوحدة الوجود. إلى أن قال: وإن من طلب الوصول إلى الله تعالى، أو إن من طلب الوصول إلى الله تعالى فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه، وأن يتوصل إليه بوجود أسبابه، وأهم ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهر منه وجود التدبير ومنازعة المقادير. سبحان الله، أنا فاهم هو عايز إيه، وحشرح لكم الأول مفهوم التدبير اللي بيطالب بإسقاطه، والتدبير الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله. لكن الغريب في الأمر إن نفس السياسة والمنهج اللي ماشي عليه دعاة التنوير والليبرالية هو نفس المنهج اللي صار عليه دعاة الصوفية، بيوصلك إلى درجة تصل فيها إلى التحرر من العبودية. وإن كان البعض يقول لك لا، الحرية من العبودية كفر منهم، بس دول الأوائل. إنما كل أصحاب الوحدة اللي اتكلموا عن وحدة الوجود بيوصلك إلى مرحلة إن يبعدك إزاي عن تنفيذ أوامر رب العزة والجلال. نفس الوضع بالضبط، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن الشيطان يظهر قرنه في صورة أخرى على بعض القنوات الفضائية الليبرالية الداعية إلى التنوير. كشف الله سترهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وأنهم أهل زندقة وعناد، وأنهم من قرون الشيطان التي تدعو أهل الإيمان إلى العصيان. يريدون من أهل الإسلام أن يتركوا دينهم ويذهبوا خلف هؤلاء التنويريين. هذا التنوير بتاع زمان. من 7 قرون حتى الآن كتب كتاب التنوير في إسقاط التدبير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبيقول إيه؟ وأهم ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهر منه وجود التدبير ومنازعة المقادير. فصنفت هذا الكتاب مبينا لذلك ومظهرا لما هنالك، وسميته التنوير في إسقاط التدبير ليكون اسمه موافقا لمسماه ولفظه مطابقا لمعناه. وعلى فكرة مش الكتاب ده نادر ولا لا، ده كل الصوفية يعرفوه، شيوخهم يعني، اللي يبقى شيخ بقى داخل كده أونطة، ما هو الشيخ صوف ولا حاجة، أي شيخ صوفي شيخ طريقة يعني يعرف كتاب التنوير في إسقاط التدبير، وبيعتبروا الكتاب ده من أرقى الكتب فهما وتحقيقا وتحققا جامعا بين الحقيقة والشريعة. والحقيقة هو ملبس على الناس كما لبس الأنجاس عندما تكلموا الآن باسم التنوير والليبرالية، هذا هو ذاك وذاك هو هذا. لكن قبل ما نخوض في القضية، لأن طبعا ناس كتير بيقولوا لغاية دلوقتي برضو المسألة ضبابية، لكن أنا بقول دلوقتي دعاة التنوير اللي بيتكلموا عن التنوير فيه من سبقه من 7 قرون كتب كتاب اسمه التنوير في إسقاط التدبير. تدبير إيه اللي أنت هتسقط؟ ما المقصود بإسقاط التدبير؟ اللي بيتكلم عنه في إسقاط التدبير، تدبير مين؟ تدبير الله لعبده أسقطه، ولا تدبير العبد لنفسه؟ أي تدبير؟ أهو التنوير في إسقاط التدبير، نفس اللخبطة اللي بيلخبطها. ولك التنوير الآن دلوقتي مرة يعتدي على الحق سبحانه وتعالى ويسقط تدبيره الكوني. ولك ربنا بسهلش وملوش دعوة بنا، ملوش دعوة باللي احنا عملناه، أو حتى لو هو عالم الغيب بس أكيد اللي حصل على غير مراده. حتى ده التنوير برضه، ده التنوير اللي هم عايزينه دلوقتي، ما جايبين حاجة من عندك، ده كلامهم. هنا برضه تنوير وعلى نفس الاتجاه. فلما قلت التنوير في إسقاط التدبير ده مصطلح ملبس، فما المقصود بالتدبير؟ اسمع، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله من التدبير اللي هو تدبير الله لعباده الذي دبر الأمور لهم عن غنى وكمال وربوبية للخلق لا يحتاج إليهم في شيء، هو الغني عمن سواه، بل العباد مفتقرون إليه، ومن فقرهم التجاء العباد إلى ربهم أن يدبر لهم أمرهم لعبدهم. إن الواحد لو كل واحد قال لك إيه؟ أنا هأعمل اللي أنا عايزه لأن أنا أعرف بمصلحتي أكثر من غيري، أنا أعرف بمصلحتي أكثر من غيري، يبقى معنى كده إن أنت مولود عالم بكل الحقائق والحقيقة غير كده. ده أنت لما بتروح محكمة لازم محامي، لما بتتعب ما بتوصفش أنت العلاج، لازم بتروح لطبيب، لما بتدور على واحد يعمل لك عقد او يكتب بتروح لواحد خبير. الواحد لا يعلم، وده اللي قاله ربنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هم عايزين ينسفوه ويخلي الإنسان عبارة عن دنجوان كما يقولون، كل حاجة هو يعملها بنفسه. لك عقلي مخ أفكر، طب فكر يا سيدي فكر، ولما تفكر ستصل إلى أن مقتضى العقل والتفكير أن تلجأ إلى الأعلم، وفوق كل ذي علم عليم. فحنرجع في النهاية إلى من اسمه العليم، علام الغيوب، الموصوف بالعلم المطلق، هو اللي يدلك، هو اللي يرشدك. مفيش عاقل هيختلف معاك في كده، لكن هو عايز لا، يقولك لا، دع الله عز وجل وشأنه، فالله عز وجل لا نريده في تدبير شيء من المخلوقات. فإيه اللي هيحصل؟ هيرجعك لما تيجي تدور الى عقلك. وعقول البشر مختلفة، والانسان لو ترك لنفسه فالذي يقوده هواه وشهوته، فيصبح حيوانا يسير في سفر الاناشيد كما اراد هؤلاء الغربيون التنويريون الذين زعموا انهم يريدون الخير للعباد، وهم أشر العباد على العباد وعلى البلاد. التدبير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان: تدبير كوني هو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه، وهو تدبير قدري حتمي الوقوع، تدبير جبري واقع على كل مصنوع. لا يمكن لأحد في العالم رده، ولا يمكن للإنسان صده. دي بيسموها الإرادة الكونية أو التدبير الكوني أو المشيئة. والمشيئة لو ورد في القرآن والسنة فلا تكون إلا كونية. دعك من ضلال النصارى، فلجهلهم يقولون تعرف على مشيئة الله في خطته لك. اللي مشيئة ربنا في خطته ليه؟ فلا يفرقون بين تقدير كوني وتقدير شرعي، فيجعلون المشيئة بمعنى المحبة. يقول لك الله أحب العالم، وما الذي أحبه في العالم؟ أحب كنيسته. وما معنى أحب كنيسته؟ معنى بعيد عنكم، لا داعي لشرحه لأنه مؤلم. تدبير كوني جبري، ده بيسموه المشيئة أو الإرادة الكونية. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ده اسمه تدبير متعلق بربوبية الله لخلقه، كما أخبر عن نفسه أن الله عز وجل له الخلق والأمر. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله وأمره وحكمه الجاري في ملكه، لا خروج لأحد عن تدبير الكوني ولا غالب لأمره القدري. فمن الذي يقوى أن ينازع الله في مشيئته مهما بلغ في قدرته وقوته؟ اسمها مشيئة عامة خلق بها الناس جميعا، مؤمنين وكافرين. يعني ربنا خلق بمشيئته الكافرين، نعم، ويكفرون بمشيئة رب العالمين، نعم، زي ما يؤمنون بمشيئة رب العالمين. وأعطاهم اختيار بمشيئته، والإنسان بالخيار، إن كفر تحمل الوزر وبمشيئة الله عز وجل، وإن آمن أخذ الأجر، وكل بمشيئة الله. وزي ما ضربنا مثل يذكره السلف دائما، أن سارقا جاء لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له: لماذا سرقت؟ قال له: بمشيئة الله. قال له: أنا أقطع يدك بمشيئة الله. فالمشيئة مرتبة من مراتب القدر، وهي سري على المؤمن والكافر، فلا يخرج عن قدر الله ولا يحدث في ملك الله إلا ما يشاء. إنما واحد يقول لك: لا، ربنا سبحانه وتعالى صحيح هو عالم الغيب، إنما شاء أو اللي حصل في الكون على غير مشيئته أو على غير إرادته، هذا من أجهل الخلق، بل لا يبلغ دواب قريش في الفهم. ده اسمه تدبير كوني. أثبت السلف الصالح اللي هذا الكلب العاوي يتهكم منهم ويسخر منهم ويصفهم بأشنع الألفاظ والعبارات، سلف الصالح أثبتوا لربهم تدبيرا كونيا شاملا للكون بما فيه، وأثبتوا قدرة الله على جميع المخلوقات ومشيئته العامة في جميع الموجودات، ونزه الله عن أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا تقع مشيئته عليه، وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه قبل وجود الخلائق، فرغ منه قبل وجود الحياة، وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والقدر عندهم قدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا يتحرك ذرة فما فوق إلا بمشيئته وعلمه وقدرته. فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة. فالتدبير الكوني هو قضاء الله وقدره، قضاء الكوني وفعله في خلقه هو تدبير حتمي الوقوع، تدبير واقع على كل مصنوع. إذن في تدبير كوني شامل للخلائق كله، يعني هذه المخلوقات بنظامها ومنظومتها تمت بمشيئة الله على الرغم من وجود من يكفر بالله عز وجل. إن حكمة ربنا اقتضت إن يخلق كون ويعمل عالم غيب وعالم شهادة، وإن عالم الشهادة يبقى مخلوق للابتلاء، والإنسان يبقى فيها بحرية فيكفر، وربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه يكفر، وشاء إن يوجد عالم فيه من يكفر عشان يبتليهم وامتحنهم، عشان فيه جنة ونار، ثواب وعقاب، يبقى لازم دار ابتلاء تنتقل إلى دار الجزاء. دي الحكمة اللي ما يفهمها، لا يفهمها هؤلاء، ده اسمه تدبير كوني. لكن التدبير الشرعي الديني تدبير تكليف اختياري مخصوص للإنسان والجان وأبناء الجان، تدبير خاص بشريعة وهداية وبيان، تدبير من الله لمصلحة الجن والإنسان، تدبير يظهر من خلاله مع أو يظهر من خلاله معنى الكفر والإيمان، ويتميز من خلاله أهل العصيان وأهل الإيمان، ويترتب عليه الثواب والعقاب والعرض والحساب والنعيم والعذاب. وهذا التدبير لمصلحة الإنسان وهو مخير فيه، يمكن أن يطيع الله أو يعصيه، ويمكن مخالفة الله فيه. فإن خالفت أنت اللي هتتحمل الوزر وتستوجب العقاب في الدنيا وجهنم في الآخرة، وعندها يفعل العبد ما لا يحبه الله ولا يرضاه لو خالف أمر الله واختيار الله عز وجل وتدبيره الشرعي. اسمها الإرادة الشرعية. إذن في إرادة شرعية وهي إرادة الله من المكلف، وإرادة كونية شاملة بمعنى المشيئة تشمل المؤمنين والكافرين، ولا يعني مخالفة العبد للتدبير الشرعي أنه يخرج عن التدبير الكوني، أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب كما يقول هذا الجاهل الأحمق العاوي المسمى ابن البحير، بيقول أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب، وإرادة العبد غلبت إرادة الرب سبحانه وتعالى. فنفس الكلام اللي بيتقال، ما فيش حاجة اتغيرت، يعني هو نفس الكلام اللي قاله الجبرية والقدرية، ونفس الكلام اللي بيقوله الزنادقة الآن. سبحانه لا يفنى ولا يبيد ولا يكون في ملك إلا ما يريد كونا. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فرب العالمين هو الذي يشاء في ملكه ويقع قضاؤه وقدره على ما شاء سبحانه وتعالى. لقد شاء بحكمته أن يخلق الناس لعبادته، وأن يكونوا بين طريقين مخيرين بين نجدين، وأن يصيروا في الآخرة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا مقتضى التدبير وكمال التقدير، أن يكون التدبير على نوعين، تدبير كوني وتدبير شرعي. ولو شاء، لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ما ربنا لو شاء لجعلهم أمة واحدة بمشيئات آية وملائكة كلهم، لكن هو قال لا يزالون مختلفين لمشيئته، ومشيئة الله اقتضت إظهار حكمته. وما حكمته؟ ابتلاء فريق في الجنة، فريق في السعير، ينزل لك إرادته الشرعية يقول لك أنت مخير أهو، هي دي اللي فيها الحرية. بس خلي بالك، حرية هتنفذ إرادته تدخل الجنة، هتخالف إرادته انتظر الأثر. ده دي هو ده التدبير الشرعي اللي ورد في الحديث القدسي: من عادى لي وليا كما قال رب العزة والجلال فقد أزنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن المحبة مقترنة بتنفيذ أمر الله، وليست المحبة مقترنة بمشيئة الله. هذه الحكاية بالضبط، ودي يفهمها أهل العلم ويفهمها الناس العقلاء. تاني، محبة الله مقتضية أو مرتبطة لتوحيد العبادة لله وتنفيذ أوامر الله التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله، وليست محبة الله مقترنة بمشيئته. فيقول لك الله محبة، وقصده بالمحبة المشيئة. فيقول لك ربنا أحب العالم، أحب الكافرين، أحب المثليين، أحب الإباحيين. إيه الغباء ده؟ يقول لك بيحب العالم، يحب كل، والبشرية يحب بعضه. نقول لهذا الجاهل ولأمثاله ومن وافقه إن المحبة لا تكون إلا لمن وحد الله في عبادته وامتثل أمره سبحانه وتعالى الشرعي التكليفي الديني. افهموا بقى هتفهموا امتى. بس واحد يقول لك ايه، احنا هنحارب العالم كله، وبيصور للناس ان دي الاسلام، دي الارهاب. هم بيسعوا الى ذلك بتوع التنوير. قالوا استنى يا جاهل، ربنا سبحانه وتعالى له اوامر واحكام، الاوامر والاحكام دي من نفذها احبه الله، ومن عصاها ابغضه الله. فهل انت مع من احبه الله ولا مع من ابغضه الله؟ انت عايش في الحياه ليه؟ ان ما كنتش فاهم الكلمتين دول يبقى عدم الحياه اول، مالكش قيمه فيه. نقول لهؤلاء دعاة التنوير: افهموا قبل ما تتحمل أوزار العباد. هذا التدبير اللي هو توحيد العبادة لله، والعبد مطالب فيه باتباع شريعة الله، هذا التدبير قد يخالف الفجار ويعصيه الفساق والكفار. التدبير ده ممكن العصاة، لأن أغلب الناس أهل عصيان، وكل ابن آدم خطاء. بس لا يعني ذلك إقرار الخطأ والرضا به. من عارف إن فيه ناس بتعصي وناس لا تمتثل أمر الله، بس هل هذا يدعو إلى إنني أشرعا لهم هذه المعصية؟ أقول ده حق كرة زي ما أنتم عايزين، ولا أقول لهم ده غلط وأنتم مخالفون لأمر الله فاتقوا الله؟ هو مش عايزك تقول اتقوا الله. كلمة اتقوا الله دي ما تنكرش على واحد تقول اتقوا الله او اتقي الله، هم دول عايزين يوصلونا له. قل لا، انتوا بتحاربوا الدين. انا قد ارى عاصيا فاقول له اتقي الله. قال لي وانت مالك؟ مش مسؤولية، مسؤولية ولي الامر. خلاص عملت اللي عليك. ليضركم من ضل اذا اهتديت، دي انما هم عايزين يشرعنوا الضلال ويجعلوا اهل الايمان كاهل العصيان، واهل الكفر والالحاد والشرك والتسليس كاهل التوحيد واهل المحبه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانت لما تيجي تتكلم بقى عن مصطلح يسميه التنوير في اسقاط التدبير، تدبير مين؟ هو عايز يسقط تدبير الله الشرعي، او يسقط لك ايمانك بالتقدير الكوني. ما فيش حاجه اسمها قدر، قدر ايه وبتاع، او الحياة أسباب. سيبك أنت من الكلام ده، أنا مش مؤمن أصلا. يقول لك أنا مش مؤمن أصلا بإن في إله ولا إن في حد بيدبر الكون، ده أنا بقول كده وكده، ده ملحد. ومثل هذا الشخص في بيئتنا ضرر محض، لا يسمح له أن يتكلم لأن ساعتها هيضل الخلق. مصطلح إسقاط التدبير من المصطلحات التي تتطلب بيانا وتحقيقا. فالتدبير قد يراد به تدبير الله لعبده، وهذا تدبير كوني بمعنى المشيئة والإرادة الكونية، وتدبير شرعي بمعنى المحبة والإرادة الشرعية. وقد يراد به تدبير العبد لنفسه، وهي إرادة العبد واختياره ما يشاء من خير أو شر. فإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد يسقط تدبير الله الكوني فهذا باطل. انت اصلا ما فيش في ايدك انك توقف تدبير الله الكون، ده ما شئته، قضاء وقدر. حتتحدى قضاء وقدر فيجي بعض الناس من الجهل يقول لك ايه، لا احنا هنتحدى القدر، بل هو قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطى. واللي قال الكلام ده مات بيني بالسرطان ولا بالكبد في عز شباب، هل سحقت هامتك القدر ام ان الذي سحقك هو القدر وانت الان عبد فقير لا حول ولا قوة لك امام اللطيف الخبير. نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين. لا حيلة للعبد في التقدير الكون ولا التدبير الكون، بمشيئة سارية لا محالة في الخلائق أجمعين سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. ما تقدرش تسقط التدبير الكون، إنه واقع غصب عنه. وما تقولش ما فيش حاجة اسمها قضاء، لأن تبص تلاقي نفسك اتجوزت وخلفت بيت وانت واحد يقول لك ايه، انا راجل يا اخي بحب الاولاد ونفسي في ولد، لك العلم تطور وتقدر تحدد النوعيه. طب حدد ورينا شطرت خبالك ازاي. نفسك اوازيز ومش قادر، نفسك اكذا مش قادر، ليه ما تورينا شطرت. هنا مشيئه ربنا سبحانه وتعالى غالبه، حتى هو نفسه لما يجيله سرطان في كبده يبقى ساعتها يقول لربنا انا بدور على الاسباب لكن عجزت. يا اخوانا الانسان بيجي وقت من الاوقات بعد ما تنسد الابواب في وجهه وتتعطل الاسباب بيقول على طول يا رب، قلبه كده يطلع يتطلع الى قوه عليا يقول ما لي حدا غيرك، على مصطلح الخليجيين وعلى مصطلح المصريين ما فيش حد غيرك، وتلاقي قلبه كده على طول طلع يتطلع الى قوة عليا يقول يا رب يا رب على طول. ساعة ما يتزنق عند الضرورة ما فيش قدامه غير قول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هنا بقى الإنسان يحس بقيمة الحياة ويحس بقيمة رحمة ربنا عليه لما يسيبه إنسان يرأس ويربع ويتحرك شمال ويمينه بالآخر يتطاول على رب العالمين. فلازم الإنسان يعود إلى ربه. وإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد يسقط تدبير الله الشرعي ولا يتبع أحكام العبودية، وأنه وصل كما زعم كثير من الولاة الصوفية إلى مرتبة الحرية من العبودية، ده اللي بيسعى إليه ابن البحيري وأمثاله من الزنادقة الآن اللي موجودين في القنوات الانحلالية، هؤلاء يسعون لإسقاط تدبير الله الشرعي. حاجة بقى تقعد تقول لي بقى قال الله وقال الرسول ومش عارف ايه وبتاع، ما يا جماعة ما صدعوناش بالكلام ده احنا تعبنا، خبلك ازاي، بلاش ارهاب، عايزين تقدم وعايزين السنارة، والاستنارة في وجههم التنوير ان تسقط احكام الشرع وخصوصا عن النساء. فكلما زادت الإباحية وزاد الانحلال قيل تنويري، متقدم وليس رجعي متخلف إلى غير ذلك من هذه المصطلحات. نقول إذا أسقط تدبير الله الشرعي إسقاطا كاملا فنقول هذا كفر وزندقة واتباع لمذهب الجبري، فما من إنسان إلا هو مكلف باتباع الشرع وأحكام العبودية، سواء كان أحكام وضعها الحق سبحانه وتعالى أو أحكام وضعتها الديمقراطية والمجالس التشريعية، فأنت هتلتزم بها هتلتزم بها. يقول لك قوانين البلاد الدستور، طب ما هو الدستور ده من اللي وضع؟ بشر. افعل كذا ولا تفعل كذا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، فما يعجبهمش كلام ربنا ويدوروا على كلام البشر ويقولوا هو ده التنويل. فما من انسان له مكلف باتباع الشرع واحكام العبوديه وفعل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، ولا يسعه قط ان يسقط هذا التدبير الشرعي او يخرج عنه باي حجه او حال من الاحوال. وان اريد باسقاط التدبير ان العبد يسقط اختياره الشخصي بمخالفه ما يهواه وارادته الطاعه لله باتباع السنه او ايثارا للتقيد بتدبير الله الشرعي والعمل باختياره الديني التكليفي، يقول لك انا اسقط تدبيري انا، بدل ماني ادور لنفسي على طريقه للهدايه وامشي على مخالفه رب العزه والجلال الى طاعه هواي، ارجع عني واقول لا، تدبيري ده ولا له اي قيمه، تدبير الله لي هو الصواب وهو ما جاء في الكتاب وهو الذي يوصل الى مرافقه الاحباب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ده يبقى شيء كويس. يبقى اذا المصطلح يقول لك تنوير ويديك تلبيس، لازم تفصل الامور. ماذا تقصد بالتنوير؟ نفس الكلام هنا، لان التنوير في اسقاط التدبير ده هناخد فيه مجموعه خطب ان شاء الله عز وجل لغايه ما نوضح القضيه، لان المساله ما هي سهله، هو ده الدين. فهذا صديق وولي من اولياء الله وقد وفقه الله الى ما يحبه ويرضاه، فتوافقت اراده العبد مع اراده الله الشرعيه، وطبعا حتتوافق مع اراده الله الكونيه، وده التوفيق الذي نسال الله عز وجل ان يوفقنا اليه وأن يسددنا للعمل بمقتضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سئل سهل ابن عبد الله تستري، قيل له ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ فقال لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. احنا بقول الكلام ده عشان نحذر من الزنادقة وبنضرب الأمثلة، لأن سهل بن عبد الله نسب إليه كلام مخالف، لكن هو عاش في عصر السلف وكان على طريقته وتمسك بنهجهم في العقيدة وأيضا في الشريعة، اللهم إلا بعض المخالفات التي نقلت إن صحت عنه فهي مردودة عليه، والإنسان بشر غير معصوم. لكن شوف الكلام اللي قاله ده، كلام محقق فعلا. يقول إيه؟ واحد بيسأله يقول له ما تقول في من قال أنا عامل زي ضلفة الباب ما بتتحركش لما واحد يحركها، يفتح تتفتح يقفل تتفتح، فأنا في الحياة زي ضلفة الباب لا أتحرك إلا أن يحركوني. هو يقصد بذلك أنه لا يتحرك في الحياة إلا بإرادة الله. طب إرادة ربنا سبحانه وتعالى قد تكون كونية وقد تكون شرعية، فإن تحرك بإرادة الله الشرعية وافق الكوني، وإن خالف إرادة الله الشرعية يعني خالف الشرع واحتج بإرادة الله الكونية، يعني الكل مسير والكل ربنا سبحانه وتعالى قدر ماضي، وانت هتعمل ايه في الأقدار؟ فتقول للعاصي اتق الله، يقول لك يا اخي ده قضاء وقدر. يفعل الفحشاء يقول لك قضاء وقدر، الله محبة يا اخي ما ينفعش كده. تشرع للمثلية واللواط وتجيد ذلك في بيت تدعي انه لله، يعمل العقد في الكنيسة يقول لك والله دي مشيئة الله، مشيئة الرب. ايه ده؟ اي رب هذا الذي يجيز لك هذا الشذوذ واللواط مع انه محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي كتابهم المحرف الآن؟ شيء عجيب. فما تقول في من قال انا عايش في الحياة زي الباب لا اتحرك الا بارادة الله؟ هذا معنى الكلام. قال لا يقول هذا الا صديق او زنديق. من الصديق؟ هو الذي وافق ارادة الله الشرعية، وطبعا حيوافق ارادة الله الكونية. والزنديق هو الذي خالف إرادة الله الشرعية واحتج على المخالفة بإرادة الله الكونية. وده كلام المحققين. فالصديق هو الذي امتثل أمر الله عز وجل وتقرب إليه بما يحبه بما افترضه عليه، ولا يزال كما قال يتقرب إلي عبدي من نوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إن ربنا يعصمه في السماع فلا يسمع إلا ما يرضي الله. هذا معنى إذا وافقت إرادة العبد إرادة الله الشرعية فإنها ستتوافق مع إرادة الله الكونية، ويكون صديقا مؤمنا وليا مستقيما جاهد بعزم إرادته في محبة الله والعمل بشريعته وانضبط عليها، فوفقه الله المشيئة وإرادة الكونية. وده معنى التوفيق. التوفيق اتفاق الإرادات، إرادة العبد مع إرادة الرب الشرعية ثم إرادته الكونية. هذه الحالة تكون في المؤمنين دون الكفار أو الصديقين دون الزنادقة. وده معنى كنت سمعه الذي يسمع به. لكن الزنديق أسقط إرادة الله وتدبيره الشرعي فأثبت القدر محتجا به على الشرع، يخالف الشرع يقول لك ده قضاء وقدر. زي واحد يقول لك ايه، والله سبحان الله انت عشان درسنا الكلام ده وعارفينه، فكنا نسمع لما نسمع مثلا هذا العاوي المسمى ابن البحيري كل كلمة يقولها تفكرنا باللي مضى ودراستنا بالايه بالمذاهب الضاله. يجي يقول لي اتكلم مثلا الشخص بيخالف الشرع، ما يخالف وانت مالك، وانت اللي هتحاسبه تحت الحته دي. يقول لك ده يا عم ربنا هو اللي هيحاسبه، وربنا رب قلوب، الدنيا في يد الله مش في ايدك. زي بالضبط قيل لبعض هؤلاء الجبريه والزنادقه، أليس يقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر؟ فساعة ما تقول له كده يقول لك إيه يا عم، مين اللي قال لك الكلام ده؟ ربنا يا عم اللي يقول كده. لك دعك من هذا الكلام، ربنا رضي الكفر وأحبه وأراده بدليل إن خلق الشخص. يقول لك هو خلق الجمال ليه؟ مش عشان نتفرج عليه؟ وخلق الاشتهاء والشهوة ليه؟ مش عشان نعملها؟ يقولوا الكلام ده عندك وعند أتباعك في سفر نشيد الإنشاء، تفعل المعصية ومنتهى الإباحية وتحتج بإرادة الله الكونية، إنما الإرادة الشرعية لا. قيل لبعض هؤلاء الزنادقة، أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ لك يا أخي احنا ما نقدرش نتحمل، خلي بالكم النقطه دي، ما نقدرش نتحمل الاسلام بيدعو اليه في مساله ان المراه تخرج ساتره لنفسها، ليست سافره، تلتزم قول نبيها، تتقي الله في نفسها. مساله ديت مش هو ده التحرر، احنا عايزينه، احنا عايزين الابداعات، فدي حاجه ما نطقهاش الايام دي ولا تنفع. فبيقول له: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ فقال له: والله قد فعل، ولكن لا نجسر أن نتكلم. اللي قال الكلمتين دول يذكرني بهذا العاون مسمى ابن البحيري. يقول لك: قبل كده ما كناش نجرؤ نتكلم. يقول لك: اسكت يا ولد، ما تتكلمش. فبقول عن نفسه كده، كان زمان اسكت يا ولد، انت تسكت خالص، ما تتكلمش. كنا لا نكسر أن نتكلم، أما الآن فرأى بعد سقوط الإخوان وبعد أن ضللوا الخلق في التجارة بدين الله عز وجل وخداع أهل التوحيد والإيمان، قال لك: فرصة نضرب بقى الدين كله. فأصبح هذا الرجل ألف قسيس معجون في قسيس واحد اسمه مسيلمة بن البحير، وأصبح يتكلم بكلام الزنادقة اللي مضى، يقول: لا نجسر أن نتكلم. حتى إن بعضهم يسخر من الثاني، يعني يسخر من الدين مع الثاني، يقول له: إيه، واحد عايز يودع واحد من الجبرية دول، فأراد أن يسافر فودع أهله وبكى، فقيل له: استودعهم الله واستحفظهم إياه. قل لهم: استودعكم الله. فقال: أنا ما أخاف عليهم إلا من الله، ده هو اللي هيفسدهم. شوف وصل الحل ده فين، مش مؤمن بمشيئة ربنا، مش مؤمن بقضاء الله وقدره، ويظن ان المعصية التي خالف فيها العبد بإرادته إرادة الله الشرعية ان ربنا هو الذي صنع ذلك وجبر العبد عليه. نفس الكلام عندما يتكلم هذا الزنديق، يقول لك: ايه، اهلا بك، اشوفك بكرة. ما فيش ان شاء الله ابدا، ولا سلام ولا ختام على قول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما يقولهاش أبدا. ليه؟ لأنه جمع بين الجبرية والقدرية، ماشي تبع هواه، وده اعتقاد النصارى، لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ودي مسألة محتاجة لتحقيق ودراسة وبحث عشان توضحها للناس، محتاجة البيان أقصد، إنما هي محققة ولله الحمد. هم لا يفرقون بين إرادة كونية ولا شرعية. هنا بقى أختم بهذه الكلمة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا بقى، شتان بين الثرى والثريا. الثريا كل كلمة ينطق بها ابن تيمية تعبر عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم وحكمة ودقة. وهذا الثرى اللي موجود في التراب وأسفل من التراب يلعن ويسب في شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الشخص اللي بيلعن في ابن تيمية اللي هو أجهل من دواب قريش، إذا قارنت بين قولي وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية تجد شتان ثم شتان بين الثرى والثريا. سئل ابن تيمية رحمه الله عن الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، أو تفصيل الإرادة والإذن والكتابة والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئة الله الكوني. فأجاب بعد حمد الله بأن هذه الأمور المذكورة وهي الإرادة والإذن والكتابة والحكم إلى غير ذلك تنقسم في كتاب الله إلى نوعين. أحدهما ده اللي ما يفهموش بقى اللي زي دول ولا حتى اللي كتب كتاب التنوير في إسقاط التدبير، لأنه هو مفرقوش أصلا حتى الصوفية أصحاب وحدة الوجود ما هم عرفوش هيعرف الكلام ده منين. وبقولك للأسف والشيء اللي هو محزن إن اللي مخدوع بكلام ابن عطاء الله السكندري الشاذلي تلميذ أبي الحسن الشاذلي، كثير من المنتسبين لأهل السنة وكان الداعي لهذا الكلام هم الأزهرية والإخوان المسلمين. ولذلك لو أنت سألت واحد أزهري إلا من رحم الله عن إسقاط التدبير، تنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله، هم عشان كده ما عرفوش يتكلموا. ليه؟ لأن اللي قاله ابن عطاء الله السكندري هو اللي بيقوله ابن البحيري دلوقتي، فلو أنكر ابن البحيري هطلع لهم التنوير في إسقاط التدبير. جايز ابن البحيري ما يعرفش المعلومة دي هيقول لك ده فرصة بروح أدور في التنوير في إسقاط التدبير وأجيبه عشان لو حد يتكلم معايا من الأزهر. ليه؟ لأنهم دعوا حتى الأزهر لا يفرقون بين إرادة وإرادة شرعية، ما يعرفوش الفرق بينهم، ولا في كلام الأشاعرة المتكلمين ولا في كلام ابن البحيري، عشان كده ما ينكروش عليه، يخافوا. ليه؟ لان هيمسكهم يبهدلهم. انما هنا ما يقدرش يجيب السيره ابدا، ينقطع لسانه قبل ما يتكلم. سبحان الله. ابن تيميه اللي بعد بيه يسيب ويلعن فيه، والاحدهما اهو خلي بالك في التدبير اهو يتعلق بالامور الدينيه التي يحبها الله تعالى ويرضاها ويثيب اصحابها ويدخلهم الجنه وينصرهم في الحياة وفي الآخرة وينصر بها العباد من أولياء المتقين وحزب المفلحين وعباده الصالحين أو عباده الصالحين. والثاني ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو وملائكته وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمن شهد من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية. ده كلام تيمية. لكن أنى لهؤلاء الأقزام اللي بيقول لك دعاة التنوير ان يفهموا الكلام ده، خايفين يقروا للناس. إنما جدعان قوي في الشتم والسب واللعن في خيار الناس وفي خير هذه الأمة. يقول العبد ساعتها يرى الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه الكون ولا رد لأمره الكون، ورأى أنه سبحانه رب وأنه سبحانه رب كل شيء ومليكه، له الخلق والأمر وكل ما سواه مربوب له مدبر مقهور، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو عبد فقير إلى الله من جميع الجهات، والله عز وجل غني عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات. هذا مجموع الفتاوى لابن تيمية في المغلد الثامن 58. مثال بس بسيط للفهم الراقي لابن تيمية وسهل بن عبد الله التسلمي وعلماء السلف والأئمة الأربعة وخير القرون. هذا الفهم البديع الذي يعجز عنه هؤلاء العاوون النباحون كلاب الشيطان في قنوات تدعي الوطنية ويقف خلفها مطايا الغرب الصليبي في تمزيق أمة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، أن يكلأنا برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقم الصلاة.